يقول الأخ: إذا وجدت الإمام صلى ركعتين الأولين هل أعتبر الذي وجدت معه من الأولين سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية؟ وفي الحديث: إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وفي رواية فأتموا، وفي رواية فأتموا، والمرجح رواية فأتموا، يعني أن ما أدركته مع الإمام هو أول صلاتك، وما فاتك تقوم تتمه على أساس أنه آخر صلاتك. هنا هذا هو الأحرام، وفائدته أنك إذا أدركت مع الإمام ركعتين سرية هي أول صلاتك، ثم سلم تأتي بما فاتك، لا تجهر بالركعتين لأنها آخر صلاتك، لأنها آخر صلاتك. أما إذا كان على رواية فقضوا فأنت تجهر بهما باعتبار أن ما أدركته مع الإمام هو آخر الصلاة، وما فاتك هو أول الصلاة فتقضيها، ولأنها جهرية تقضيها جهرية، لكن المرجح فأتموا على أساس أنه ما أدركته مع الإمام يكون أول الصلاة. نعم يا شيخ، اقرب اقرب. فإن ما يتنافى، لا ما يتنافى، ما حددوهم يا أخي. يا أخي لا تكثر علينا، تعال قل وحدة وحدة، لا تكثر علينا، أتيتنا بوابل من البرد. نعم قل. أي أولا، أولا وقف، أي لا تسترسل. أي نعم، ما من حدد أصلا يصلون، أي مع الواقع، الواقع أنهم يصلون 20 ركعة، وهذا الذي يعني جرى عليه الناس، والأمر واسع. لو أنك مثلا شفعت الوتر مع الإمام وذهبت تصلي في الليل وجعلت آخر صلاتك وترا لا بأس. أي نعم، لكن ما في تحديد. أجبت على الأولى ولا لا؟ أي خلنا وياك مثل ابن عباس. أي نعم نعم. لا، إذا اتبعته بإحدى عشر ركعة أو 13 ركعة، ما اتبعت قوله صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح فواحدة، كيف تتبع قولا وتترك قولا؟ لا، أنا أخبرك بهذا، سألتك ولم تجبني، كيف تتبع اسمع بارك الله فيك، كيف تتبع يعني بعضا وتترك بعضا؟ اجمع بينها، أليس كذلك؟ خرجنا منها. نعم، هل يجوز تكليف بعض آيات الفاتحة في قراءة الفرض أو النافلة مثل الحمد لله رب العالمين تكررها مرة 3 4 5 10 يعني في ركعة واحدة؟ غير الوارد هذا. أي نعم، هذا غير وارد. نعم لا، غير وارد. أما مسألة أن يبقى أحكم جائز أو غير جائز، يعني لو شك فهل قرأ الفاتحة؟ أي تكريرها عمدا ما ورد. أحيانا الإمام قد يقف في الآية، قد تكون الآية فيها تخويف فيقف فيها ويعيدها. أيضا هذا يعني ما ورد إلا في عن عمر أنه كان يقوم بآية يكررها. وأيضا إن تعذبهم الرسول وقف مع آية، وقف مع آية إذا كان بهذا ولوحده. نعم، لأنه قد يثقل على السامعين. نعم، والإمام لابد أن يراعي أحوال المأمومين. طيب أنا شايف، نعم، أحرمت من مصر لأجلي، خلصنا يعني متصافين إن شاء الله، بارك الله فيك. أحرمت من مصر لأجلي أن نذهب إلى مكة، ومنعني مشرف الرحلة وذهب بي إلى المدينة، هل علي شيء؟ لا ما عليك شيء، لكن أحرمت من مصر. أي أخطيت في إحرامك من مصر ويلزمك. أنت أحرمت من مصر فيعني نويت، أي نعم، ولبست الإزار والرداء، أي نعم، فأنت أخطأت في هذا لأنه الإحرام من الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال أنت ما زلت محرم، شايف عليك ثوب، ليش؟ ما عليش، لكن أنت الآن محرم حسب قولك أنك محرم، فلماذا تلبس الجلابية والكوفية؟ اخلع الجلابية والكوفية والبس الإزار والرداء كما كنت وابقى محرما حتى تعود إلى مكة. ما حاليا عندنا عاد، روح للبيت ايه روح للمنزل، اي نعم، البس الإحرام وانت محرم، ما عليك شيء لأنك تجهل، ما عليك شيء، لكن ثق بأنك معك زوجتك. لا ايه أشوى أقول الحمد لله، اي نعم، لأن لو حصل جماع وأنت محرم أفسدت نسكك ويجب عليك أن تمضي في فاسده حتى ينتهي ثم تعود وتحرم من الميقات لتعوض، لكن ما عليك شيء الحمد لله أنت محرم، بس الآن عليك أنك لابس الثياب لا تستدمها حالا، اذهب والبس الإزار والرداء وابقى محرما حتى ترجع كما كنت. بارك الله فيك. أريد أن نعمل عمرة، يقول عمرة، يقول عمرة، ها؟ أي عمرة علي وعلى أمي، ماذا أفعل؟ إذا كنت اعتمرت سابقا، أي نعم، فتعتمر عن أمك. أما أن تخرج إذا انتهيت من العمرة تخرج من مكة إلى التنعيم لتأتي بعمرة أخرى، هذا غير مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. اللهم صل وسلم. نعم يا شيخ. أدركك شوال هنا. نعم. أنت أخرج عن نفسك، أخرج عن نفسك، وأهل مصر يخرجون عن أنفسهم. أي نعم. هل طواف الطفل إيش محمولا مع والده يجزئ؟ الطفل مميز ولا غير مميز؟ الطفل مميز أو غير مميز؟ إذا كان الطفل مميز إذا قلت له أنوي ينوي فلا بأس تحمله وهو ينوي بالطواف عن نفسه وأنت تنوي. أما إذا كان غير مميز ما يعقل النية فأنت تطوف عن نفسك أولا ثم تحمله وتطوف بالنية عنه. هنا استغفر الله. وهل ممتنع رؤية السيدة عائشة في الجنة أم هذا من باب إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل هو من إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها هي زوجته في الجنة، هي معه في الجنة وزوجته أم المؤمنين رضي الله عنها، فأي يعني تنقيص في شأنها أو سوء ظن بها هو إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. عاملة السبيل، إيه نعم، أي نعم، أي نعم، أي أي أي لسه لسه أي لا ما تعدم الأجر إن شاء الله إذا أشبعته وكان صائما. تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا تظمأ بعدها حتى تدخل الجنة، بس محتسب. اي نعم. لا اشبعه، كان صائما فطروا على تمرة، ما ايه لابد ان يشبعه. اي نعم. الأب لما يكون متوفى والأم. نعم. لا بس اي بس الآن الأب والأم اي أعرف انه لكن ما العمرة الواحدة ما تكفي عنهما. عملت عمرة سابقا، الآن تعمل عمرة عن أمك وتكتفي. أبوك إذا جيت مرة ثانية أو رجعت للمدينة من عند أبيار علي هذه سفرة أخرى. يعني المقصود أن الخروج من مكة كما يفعله الحجاج الآن إلى التنعيم من أجل الاتيان بعمرة مكررة هذا غير مشروع. ولو جلس في مكة أيام يخرج من مكة إلى التنعيم، لأن التنعيم ليس ميقاتا، وخروج عائشة للتنعيم صفة استثنائية، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج ولا الذين معه خرج لا عنهم ولا عن غيرهم، ويقول خذوا عني مناسككم. ما زال العلماء ينبهون الشيخ بن باز. الشيخ بن باز في التحقيق والإيضاح مفتي عام المملكة في التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة نبه على هذا وكتب ونشر ووزع، لكن كم من العبر وقليل معتبر. أي نعم. وما تغني الآيات والنذر، يعني اللي ما يفقه ما يفقه. ما هو لازم عسكري يجيب عسكري يمنعهم؟ لا، أولا لما دام أتى بعمرة فقصد تكرار العمرة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي اعتمر 4 عمر، عمرة الحديبية جاء مخصوص فصد، فأمر بالتحلل ونحر الهدي قبل أن يقضي العمرة، ثم بدأ لها عمرة القضية، يعني قضاء هذه العمرة التي تحللوا منها فيما بعد، وأتوا بسفرة مستقلة في حجة الوداع. العمرة قبل الحج، منهم متمتع أحرم بعمرة، ومنهم قارن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وساق الهدي معه، ومنهم مفرد الحج. اي نعم. فالذي يعني أفرد الحج ويريد أن يأتي بعمرة يأتي، يعني لا بأس إذا كان ما أخذ عمره لا بأس أن يذهب إلى الحل عرفة أو الجعرانة أو التنعيم ويأتي بعمره. عمرة ثانية ما هي ثانية، واحدة. إذا أفرد على مذهب المالك، أنا أتكلم مع احترامي لسعادة، مع احترامي مع عايز أعمل واحدة لأبويا. غلبتني، ينفع؟ غلبتني، كيف أجيبك؟ أتى يعني دخلت علي، اسمع مني حتى أجيبك. إيه إيه، أنا قلت إنه هذا الذي أفرد الحج على مذهب المالكية إفراد الحج أفضل، فمن أفرد الحج وأراد، لكن بعضهم يفرد الحج ويأتي بعمرة بعد الحج ليتخلص من الهدي، بخيل بالمال فيريد أن يتخلص من الهدي فيأتي مفرد بالحج من أجل أن يأتي بعمرة بعد الحج، يقول أنا ما اعتمرت. في هذه الحال لا يهدي، لا يجب عليه الهدي. أي نعم. فمثل هذا قد يقال إنه بعد الفراغ من الحج إذا لم يقصد التهرب من الهدي يأتي بعمرة. نعم. وش تقول أنت؟ يعني أنا دلوقتي عملت عمرة إن شاء الله، بعد ما خلصت العمرة عايز أعمل عمرة لوالدي، ينفع نفس الزيارة؟ ما ينفع. تخرج من مكة إلى التنعيم؟ نعم. ما ينفع. غير التنعيم ممكن يروح فينا في مرة. ما هو مشروع؟ إمام علي. التنعيم ينفع. أتحمل تاني. شوف أنت لو بقيت في مكة. نعم هنا. في مكة. تمام. أنت رحت المكة وقضيت العمرة. عندك وقت. بقيت هذا الوقت في مكة. تمام. الصلاة 100,000 صلاة. تمام. الحسنة مضاعفة. ما هو أفضل لك من أنك تضيع الوقت في شيء ما هو مشروع؟ وصلت. الله يعافيك. لحظة يا أخوة، بس لحظة لحظة، خلص الورقتين. ما حكم من يقوم نفس الشيء عمرتين؟ يعني ها؟ لا مو ما ينفع، لا تفهموا غلط. نعم سفرة يعني تكون العمرة بسفرة نعم مستقلة. نعم هو ليه بعضهم كره التمتع؟ لأن العمرة لا وقت لها، العمرة جميع أوقات السنة وقت لها، والمراد بالعمرة أن يعمر البيت الحرام ولا يهجر إلا في وقت الحج، ولا يهجر إلا في وقت الحج. مسموح في كل وقت إيه؟ ولهذا بعضهم كره التمتع من أجل هذا. المالكية مثلا يرون الإفراد أفضل ليعمر البيت بالعمرة في أي وقت. إني معتمر وأولادي في بلدي، فماذا أفعل في زكاة الفطر بعلم أني تركت قيمة الزكاة عني؟ هم يخرجونها، هم يخرجونها من عندهم، يشترون طعام ويخرجون صاعا أي نعم من تمر أو صاعا من أرز أو صاعا من بر أو صاعا من أقط كما بين في الحديث أي نعم، وأنت تخرج عن نفسك هنا. يقول علم بأني مقيم بالمملكة حتى بعد ليل، تخرج عن نفسك هنا وأهلك يخرجون عن أنفسهم، وإذا تكرر إن شاء الله فهو خير. نعم يا شيخ. ها أي انتقلت إلى مسجد جديد، إلى منزل جديد، ها قرابة أسبوعين لك أسبوعين. نعم يعني يقول صليت في المسجد، مسجد مبني منزل جديد. نعم في مسجد الحي، في مسجد المنزل، في نفس المنزل يعني ايه صليت فرضين على غير القبلة. طيب ليش ما بحثت؟ إيه لو أعدت الصلاة أحوط لك، لأنك في المدينة، يعني لو طلعت هكذا فهمت ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني هذه القبلة العريضة، يعني لو خرجت بس شفت الجنوب وعرفت القبلة، ولو لا يعني شوف ما لاحظ الجنوب ما بين المشرق والمغرب قبلة من جهة الجنوب، هذه كلها فاتت عليك وأنت في المدينة. على كل حصل أعد الصلاة أحوط لك في أي وقت. نعم متذب. نعم يا شيخ ها؟ وداع مين؟ وداع العمرة ما لها وداع، العمرة ما لها وداع، ما لها وداع. العمرة إذا قضيت العمرة توكل على الله وامشي. ها تطوف تطوعا لكن ليس للعمرة وداع. لو قدر انك اعتمرت وخرجت ما تقول والله انا تركت الوداع. اي نعم ها اي اختك تعطيها، اذا تعطيها من الزكاة اذا كانت فقيرة. نعم اي نعم ما في باس. نعم نعم يا شيخ. هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن الشفاعة لله عز وجل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة بعد وفاته، إنما يسأل في حياته، يسأل الدعاء أن يشفع بالدعاء في حياته، ويسأل أيضا الشفاعة يوم القيامة يوم البعث الأكبر حينما يحشر الناس يذهبون إلى الأنبياء فيتدافعونها حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها، ثم يذهب ويسجد تحت العرش ويفتح الله عليه بمحامد ما كان يعرفها من قبل، حتى يقال له، حتى يقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الشفاعة يعني في الحياة الدنيا وفي الحياة العظمى بالدعاء هذا. أما بعد وفاته فما يسأل الشفاعة، ولو كان مشروعا لسأله أبو بكر، لا حصل بين الصحابة اختلاف، يأتون ويستفتون يطلبون، ما حصل هذا من الحديث. الأعمال أولا لا يدل، دلالته غير صريحة إذا صح، إذا صح الحديث. أين شوف راجع التحقيق والإيضاح للشيخ عبد العزيز بن باز في مسألة الزيارة، تكلم على هذه المسألة كثيرة. نعم. ها؟ إذا اعتمرت عن نفسك، إذا كنت معتمر عن نفسك تعتمر، بس ما تخرج من مكة إلى التنبي. أظنكم ستكررون هذا السؤال يعني إلى يخرج، ليش يضيع وقته؟ الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، كم يضيع ورا ما يطوف على الكعبة سبعة أشواط بالنية عن صديقه ويكفي. أي على كل حاج رحمه الله. أي أنت هل اعتمرت عن نفسك سابق؟ إذن اجعل هذه العمرة عنه. أين وهذا إحسان منك ولك مثل أجره إن شاء الله. إيه نعم. ما حكم الشرع في حلق اللحية أو الأخذ منها؟ لا يجوز حلق اللحية، حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعفوا اللحى وفروا اللحى، جزوا الشوارب وأرخوا اللحى. هذه أوامر بثلاث صيغ تقتضي الوجوب، تقتضي الوجوب، ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم حرام. هو له لحية كثة تملأ ما بين منكبي، ثم هي من سنن الفطرة، يعني من علامة الرجولة، الذي تخبو هرمونات الذكورة فيه ما ينبت له الشعر. أي نعم. المرأة ما ينبت لها لحية، لأن ما فيها يعني لو صالت عليها هرمونات الذكورة ينبت لها لحية. وهنا نقول للمرأة يجب أن تحلقيها، إيه؟ لأنه ما ليس من فطرتها. أما الرجل فمن فطرته اللحية وجمال الله، والذي جمل الرجال باللحى. أي نعم. فيحرم حلق اللحية وكذلك قصها يحرم. أي نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرخوا أعفوا، يعني بعض العلماء يقول ما زاد على القبضة يؤخذ، وكان ابن عمر يأخذ من طولها وعرضها إذا حج أو اعتمر. أي نعم. والشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول الحجة بروايته لا برأيه، الحجة بروايته لا برأيه. على كل حال ليست المسألة يعني لو وفرها أو أرخاها وأخذ ما زاد لن يعني يكون في هذا إشكال. الإشكال هو في حلقها على الموس على الصفر. أي نعم. هذه مخالفة صريحة، يوفر شاربه، يوفر الشارب ويرخي اللحية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، فهذا بالعكس، يعني مع أنها فطرة كما ذكرت. أنا سمعت أنه من جرى عليه يعني إخصاء أنه لا ينبت له شعر، ونحن جربناه في الحيوانات، إذا كان يعني جفر تيس نريد أن نستسمنه فأخصي أو طلي، كما رضح النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوئين يعني خصيين، فشعره ينام ويعني يصبح أقرب ما يكون للإناث. أي نعم. فهذا إذا استنوق الجمل قرب إلى أن يكون ناقة، لأن الفحولة قصرت فيه، فالفحولة لها علاقة باللحية يعني أكيدة، لها علاقة باللحية متى ما نقصت هرمونات الذكور، حتى إذا تأخر يعني نبات اللحية تزود الهرمونات الذكورية فيه. الله على كل حال هذا سؤال ابتلينا به، ما قلنا شيء قبل. نعم. ابدأ بالوالدة إذا كانت يعني بأتقاهما. أي هي تصلي؟ أي هي تصلي كانت في حياتها ولا ما تعرفها؟ أي نعم ابدأ بالوالدة. أي نعم أي عمرة في رمضان تساوي حجة أو حجة معي قال عليه الصلاة والسلام. أي نعم ما هو تساويها يعني تكون عوض عنها. أي لكن في الأجر. نعم لا لا تقدم الصحيح تقدم زكاة المستقبل. أي نعم لهذا العام. نعم أي تفضل. رفع في المدينة ب100,000 طب وعند رسول الله في المدينة بألف. بألف في المسجد النبوي بألف اللي احنا موجودين يعني. أي بألف. أي بألف وعما في مكة ب100,000. أي نعم نعم يا شيخ. أه؟ تحللت بعد ما خلعت الإحرام ما في بس بس الأولى أنك تقصر تقصر رأسك أو تحلق وعليك إزارك. أه؟ إيه ما جاهل ما عليك شيء. إيه نعم إيش قلت؟ إيه السلام أيضا خرج لللام لا تصير مثل الذين يدعون بالموت لأنه كلنا نبي موت. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم قال وعليكم. فغضبت عائشة ولعنتهم قال لا تكوني فاحشة يعني. فقال أما سمعت ما قالوا قال أما سمعت ما قلت قال السلام عليكم قلت وعليكم يعني الموت على الجميع. أي نعم نعم ما أي ما أعرف صورتها لكن لو اشتريت سلعة وثمنها مقسط عليك إلى آجال ما في بس. إيه نعم تعرف أنواع الزكاة والفرع زكاة العروض زكاة التجارة زكاة النقدين هذه أنواعها زكاة النقدين زكاة الفلوس السكة الجارية السيولة العملة. إيه نعم لا ما هي التجارة زكاة التجارة اسمها زكاة العروض زكاة التجارة زكاة العروض وزكاة الخارج من الأرض. أي نعم وزكاة الفطر. أي نعم أي مال أي مال منقول ولا أقول مال صامت ولا إيش هو يعني نقود نقود أي نقود ربع العشر النصاب. سمعنا 85 جرام من الذهب في وقت الحال أي هل ده صحيح 85 جرام ما يعادل ما يعادل نعم ما يعادل 85 جرام ما يعادل نعم 20 مثقال من الذهب. على كل حال أنا ما ضبطتها 20 مثقال من الذهب و200 درهم من الفضة تذهب إلى الصيرفي ويخبرك. على كل حال إذا عندك مثلا ما يقارب 500 ريال فهذا يعني تزكي. أي نعم ربع العشر تزكي إذا كان عندك 500 فما فوق تزكي عليه ربع العشر. أي السؤال الثاني أي قيمة الزكاة أي نعم زكاة الفطر ما تخرجها قيمة تخرجها أي ما تخرجها قيمة تخرجها طعاما ما تخرجها نقود. أي طعام شلون حسب أهل المدينة من أوسط ما تطعم. نعم معتمر ما تشتري رز تشتري أرز تشتري أرز. أي نعم رز تشتري أرز كيلو وين ونصف. أي كيلو وين ونصف كيلو ونصف اثنين اثنين. أي أي بس هذه زكاة عن واحد. اي اي نعم. اصبر عليك خلاص. طعام لا بد أن يخرج طعام. ما حكم الشرع في الطعام مع أهل الكتاب من النصارى سواء كان طعام جماعي أو من طعامه لظرف العمل؟ إذا ما كان على المائدة خمر، إذا كان عليها خمر من طعامهم خمر أو خنزير أو يعني شيء محرم فما في بأس، لأن طعامهم أيضا حل لنا ما لم يكن يعني منصوص على تحريمه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.